عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا يعني هكر خدي عذابك إنا قومك أصاب العذاب من كان فيهم هر كسك النظ بقومي أف عذابها دي جهتي ودي جي جرد جباش وخرابة دي عذاب يا عام بك ثم بعثوا على أعمالهم اشتهن جروج قيامته خده دي وان هنيرت يعني دي وانش قبر راكت ودي ساخت الدفع عملتون يعني جزاء الدفع عملية مروض الصالح دي خده تعالى الدفع صلاحه والجلكت ويديج دي خده تعالى عقوبك فأف عذابها دي بتا كفارت بغنهت مروفة صالح ودي بتا عقوبة بمروفة خراب يت كافر.